ከማልክ ከእስልምና ወጥተሃል ማለት ነው። ኦኬ፣ በልምድ ከሆነ ግን ሐራም ነው። በልምድ ከሆነ ከአላህ ሌላ በካዕባ በነቢያችን በእንትን በሰው ከማልክ የአላህን ደረጃ ሰጥተህ ከማልክ ግን ከእስልምና ያስወጣሃል። ኢዘን አላህ ስብሓነ ተዓላ በፈለገው ይምላል፣ እኛ ግን በፈለግነው ለመማል አይቻልም። ላ ዩቅሲሙ ኢላ ቢአሽያ ዓዚማ። አላህ ደግሞ ዝም ብሎ በትርካ ምርካ አይምልም። ሲምል ተምረናል፣ ብዙ ጊዜ ነው ያስተማርኳችሁ። ለሁለት ነገር ነው የሚምለው የሚምላቸው የሚምላቸው እንትኑ ነገሮች ለሁለት ነገር፣ አንዱ የዛ የሚምልበት ነገር ትልቅነቱ ለማሳወቅ ነው። ትልቅነቱ የአላህን ችሎታ በዛ አድርገህ ትምላለህ። ለምሳሌ ወሰማኢ ካለ እናንተ ሰዎች ሰባት ሰማይ እንዴት እንደተፈጠረ ዓለም ሰሶ መቆማቸው እነዚህ ሰባት ሰማዮች በጣም ከምን እንደተሰሩ አናቅም። የአንድ ሰማይ ውፍረት 500 ዓመት የሚያስካሂድ እንትን ውፍረት አለው። ከአንድ ሰማይ ወደ አንድ ሰማይ 500 ዓመት መንገድ ነው። እና ተመልከቱት፣ አጥኑት፣ ቅነት ልታውቁ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚምልበት ነገር ያ የሚምልበት ምክንያት ትልቅ ሲሆን ነው የሚምለው። ስለዚህ ይህን ቀሰም هذه آيات أقسم الله بها أهون بأمست نقرش يملال الله سبحانه وتعالى الخمسة علماء تشبه للتكفل ترقما تشو والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا دزي يميلو علماء تشبه للتكفل إن هلتم لتقصى تشونين لكن يا تككل بي ماك أو انتنو ወደዛ ጫን ልል ነው። እሺ ወልሙርሰላት ዑርፈን እስከ መጨረሻው ለአምስተኛው አያ ንፋስ ነው። ሙርሰላ እስቲ እናንበት። ወልሙርሰላት ዑርፈን ፈልዓሲፋት ወናሽራት ነሽረን ፈልፋሪቃት ፈርቀን فالملقيات الذكرى عذرا او نسوش ناتشوالو اشي لان الرياح هي المصدر الكبير للمطر لمن دنو بنفاس يا مالو الله سبحانه وتعالى مكنياتهم نفاس تلقو يا زناب منشنو نفاس كليل زناب اي متام تشرسو. يقول مطرف ابن الشخير مبالو اندو تابعي عالم نو من عليه لولا الرياح لأنتنت ما بين السماء والأرض. نفاس باينور نورو بسماء الناب مريت يالي هلو نقري قما نبر عليه قما تامي هون نبر نفاس باينور من مالتو نو نفاس زنابي فترال ولتن يا نفاس يعني مطفوش التون ياسرقال وانو نقرو قن ዝናብ አለ ንፋስ አይመጣም። ስለዚህ መሬቷ ትገማ ነበር አለ። ወይቁል ስብሓነ ተዓላ ስለ ንፋስ ወልሙርሰላት ዑርፈን ፈልዓሲፋት አስፈን። እነዚህ ሁለት ንፋስ ናቸው። የቁል ስብሓነ ተዓላ ስለ ንፋስ ሲናገር ያን ትልቅ ነገር መሆኑን እንድናውቅ ወንድሞች፣ የቁል ስብሓነ ተዓላ ወሁወ ለዚ ዩርሲሉ ርያሐ ቡሽራን በይነ የደይ ረሕመትህ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نفاس أنا إلى القرآن مجمّر نفاس الرحمة هنا يمتال حتى إذا أقلت سحابا دناز انتنو دامنا سكناون በጣም ከባድ ነገር ደመና ሲከናወን ሱቅናሁ ሊበለድን መይት ያ ደመናው ዝናብና ውሃ የሚያስፈልግበት ቦታ ወደዛ እንወስደዋለን። ደመናው ደመናው ራሱ በንፋስና በእንፋሎት ነው የተከናወነው እንትኑ። ከዛ ዝናብ የሚያስፈልግበት ቦታ አይተን እዛ እናዘንበዋለን። ስለዚህ መሰረቱ ንፋስ ነው። ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح مالت يعني مياس ولد مالت نو ويم لمسالي ينتنو يوند سبر منا يسيت سبر هلتم الدبالكة لجي فتر الكزا نفاس ينفاس رايه نو ينفاس را يعني زناب مسرانو نفاسو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إن أنت يعني يسكمت أتشوت وهذا اللم إنيا يسرانو كانوا متتطلاتشو نفاس أرغن كبهر دمو يوها انفالوت ودلاي كذاك كنفاس كسيقنان بردوي هنال ወይም ደመና ይሆናል። ከዛ እንደገና ወደ መሬት ወርዳን ማለት ነው። وفي سورة الروم يقول سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله نفس يلقنا ከዛ ደመና ይፈጠራል። በዛ ደመና ይፈጠራል فبسطه في السماء ደመናው በሰማይ ላይ ይቆማል كيف يشاء ويجعله كسفا ልክ እንደ ትልቅ ተራራዎች በሰማይ ላይ ይቆማል። فترى الودق يخرج من خلاله ከዛ ዱብ ዱብ ዱብ ዱብ ብሎ ዝናብና በረዶ ከዛ ይወርዳል። فإذا أصاب به من يشاء نعم من عباده إذا هم يستبشرون ከዛ ዝናብ የዘነበበት ቦታ ህዝቡ በጣም ደስ ይላቸዋል። ምክንያቱም መሬቱ ደርቆ የነበረው ዝናብ ሲዘምበት ህይወት ለበሰ እንላለን። ስለዚህ ዋናው ምንድነው? ንፋስ ነው። ويقول سبحانه وتعالى وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. قال صلى الله عليه وسلم نبياችን مناሉ አንድ ቀን لا تسب الرياح. ምክንያቱም ቁረይሾች ንፋስ ሲመጣ መጥፎ ንፋስ يعني يلعنوت نبر يسدبوت نبر نفاس نفاسن يسدبو نبر نبياتش منالو لا تسبوا الرياح يعني نفاسات تسدبو منالو نفاس نفاس فطور نو الله نيلاكو عندان غزي لرحمت بلو يوال عندان غزي دمو لقطات بلو يلكوال نفاسو. اذا لا تسبوا الرياح وقولوا اللهم انا نسالك من خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت اليه. يا ربي يهيچ نفاس يمتمطاو يسوان خير نطيقهالن يتشكمچو خير نطيقهالن لمطاتچو مكنيات دمو لخير بله لققات انجي لشرات تلققلبن بلو. ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. سي نفاس يسدبن بلو ቁረሾቹን አስተማሩ ማለት ነው። حتى لو دمرت الريح الرياح لا تسب يعني نفاس متو اگروم دمت ماطو بياوطاو اگروم قلبت بتارغو بزورو نبرت بياطفام نفاس هيسدبم ادو نبياك صلى الله عليه وسلم. طيب والمرسلات عرفا عرفا يعني نفاس تاتي شيئا فشيئا. عرفا مالت የرحمت نفاس ሲሆን قص ብሎ ነው የሚጓዘው። نفاسو ለرحማ ብሎ ለእዝነት ብሎ ለጸጋ ብሎ ለእህል ብሎ ለጥቅም ብሎ الله سبحانه وتعالى ከለቀቀው نفاسو ምን ይባላል? عرفن. ምን ማለት ነው عرفن? قص بقص كفيلو بكفيلو قص ያለ ነው የሚመጣው نفاسو ተገብነው እንደሞች። اذا والمرسلات عرفن نفاس قص بلو رحمتي زو زنابي زو سيمتا نا مرسلات عرفا نبالال. يه راسو راسو يچال فايل نو بزو ساينتستو تمر تمرامروال بزي زناب ديتي مزال ንፋሱ ምን የያዘ ነው? ንፋሱ ምንድን ነው? ንፋሱ በምንድን ነው የተሰራው? ምሳሌ ውሃ H2O በዚህ ነው የተሰራ ይላሉ። እኛ እናቅም እንዴት እንደሆነ። ስለዚህ ወልሙርሰላት ዑርፈን ውሃ ረሕመት ይዞ የመጣ ሙርሰላት ዑርፈን ይባላል። ቀጠለ ፈልዓሲፋት አስፈን፣ ይህ ንፋስ ደግሞ አገርን ለማበላሸትና አገርን ለማጥፋት ህዝብን ለእንትኑ ለመቅጣት ብሎ የመጣ ንፋስ ነው። ፈልዓሲፋት አስፈን ያዕኒ ባድ ንፋስ ነው። አስፈን በጣም በጣም አገርን የሚገለብጥና ባህሩን ማዕበሉ እንትን የሚጨምር ያኒ ገጠሮች ቤቶች ምናምን ግልብጥብጥ አድርጎ የሚያበላሽ ፈልዓሲፋት አስፈን። ይህ ራሱ የቻለ ፋይል ነው። ስለዚህ ሁለት ንፋስ ናቸው። አንዱ ረሕመት ይዘው የሚመጣ ነስአሉ ላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁሉ ጊዜ ወልሙርሰላት ዑርፈን እንድናይ። ላኪን ፈልዓሲፋት አስፈን ቀጪ የሆነው ንፋስ በጣም ጠንካራና ብዙ ነገር የሚያበላሽ ንፋስ ደግሞ አሲፋት አስፈን ይባላል። ጠይብ ወሱርዓቱሃ ወህየ ምን ጁንዲላህ፣ ንፋስ የአላህ ከአላህ አላህ ካለው ወታደሮች አንዱ ነው። ስንት ህዝብ ነው የጨረሰው በንፋስ? ኢዘን የአላህ ወታደር ነው። ሁወ ምን ጁንዲላህ الريح هي من جند الله تدمر أشياء كثيرة جدا. إذن فالعاصفات عصفا لقطات يمتمتا نفاس نج. الله سبحانه وتعالى من إلال تمرنا بسورة الحاقة فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تمرنا لي بسورة الحق بلفوا سنتور الذين تمرنوا عاد يمبالو هزبي يمبالو بطا ونجل سيابو كفرنا الحد سيابزو نفاسنا إلى كباتشو ريح صرصر صرصر هنا تشو ريح عاتية ድንበሩን የጣሰችና በጣም በጣም ክፉ የሆነው ንፋስ ነው የላከባቸው። ሰኸረሃ አለይህም ሰብዐ ለያሊ ወሰማንየት አያም፣ ስምንት ሌሊትና ሰባት ቀን ንፋሱ ሳያሳርፍ በጣም በጣም ሰውን ጎዳ። ጠይብ ፈተረ ልቀውመ ፊሃ ሰርዓ፣ ሰዎቹ ልክ እንደ ዛፍ ከመሬቱ ተነቅሎ የላዩ ወደ ታች የታቹ ወደ ላይ እንደ ቆመ ይመስላል። ሰዎቹ ራሳቸው በመሬት ላይ ተውጦ እግራቸው ወደ ላይ ሲሆን ድረስ በጣም በቅጣት ድምጥማጣቸው ያወጣችው ሪህ የዓድ ሪህ ነው። እሺ وفي سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى من ይላል وفي عاد نفس القوم እነዚህ ህዝብናቸው عاد የሚባሉ قوم ወንጀል አብዝተው ኩፍር ነቢዩን ለመግደል ሲመክሩ ህዝቡን ሲገድሉ ምን ሲሉ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አደረገ? ወፊ ዓድን ኢዝ አርሰልና አለይህም ሪሕ አልዓቂም፣ አቂም የማይወልድ ሰው ነው አቂም። ይህች ሪሕ ደግሞ አላህ የላካት ወደ ዓድ የላካት ሪሕ ምንም ጠብታ ውሃ የሌላት በል በጣም የሚያቃጥል እሳት የያዘ ንፋስ ላከባቸው። ወንድሞች እየሰማችሁ ናችሁ? ንፋስ እሳት የያዘ አለ? አዎ፣ በትግርኛ ሀጉ እንለዋለን። ሀጉ ማለት ንፋሱ ሙቅ ነው፣ በቃ ላጥ አርጎ እህሉን በጣም እንትን ያቃጥላል። እና የላከላቸው ተመልከቱ ወንድሞች፣ አሁን እኛ ምን እንላለን? አሜሪካ እኮ B-52 የሚባል ቦምብ አላቸው። አንድ ጊዜ ከወደቀ 9 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ 9 ኪሎ ሜትር ወደ ግራ 9 ኪሎ ሜትር ወደ ፊትና ወደ ኋላ የሚጨርሽ ቦምባ ነው ይላለን። ሌላስ አሁን ደሞ ያመጡት አውሮፕላን አለምንም ፓይሎት ሄዳ ደብድባ ትመጣለች። ሌላስ ሂሮሺማና ነጋሳኪ የሚባሉ የጃፓን በሁለት ቦምባ አይደሉም በሙሉ የጠፉ ትላለህ። አሜሪካ የሰራችው እኮ ራሽያ የሰራችው እኮ ጀርመን የሰራው እኮ ቦምባ እና አጥፊ ከባድ እኮ ነው ከባድ እኮ ነው እንላለን። ዘወር ብለን ግን አላህ የሰራው ከዛ በሚሊዮን እጥፍ የሚሆን መሳሪያና ወታደር አይተን አናቅም፣ ለማየት ስለማንፈልግ ነው። ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم يا امريكا بومب دمصي ازمص الله بو سيل سو يربشال كذا حالا دمو بزو نغير يبلشال يا الله كن دمص يلهلو نو دمص يلهلو نفاس اسات يازل نفاس يمطانا من على كذا حالا ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ينفاس ودع عاد يتلاك النفاس ንፋሱ ይመጣና ድምጽ የለውም የነካው ነገር ወደ አሸዋ ይቀየራል። ይህ ነው ምብሰውላ የአሜሪካ ቦምብ ነው። ለምሳሌ ንፋሱ አሜሪካ ውስጥ ከገባ ከጫፍ እስከ ጫፍ አሜሪካ በአለምንም ድምጽ እኮ ነው። ንፋሱ የነካው ሰው ነው ያኒ ፓላስ ነው መኪና ነው ድንጋይ ነው ብረት ነው ንፋሱ የነካው ይሟሟል ወደ አሸዋ ይቀየራል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም ወፊ ዓድ اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر اتتو ማለት ነው አይተውም ما تذر من شيء اي شيء سوا كنካቹ اتت عليه الا جعلته كالرميم رميم ማለት እሳት የተቃጠለ ሳር ምን ይሆናል እሳት እንትን ሳርት ከመረ እሳት ስታቃጥሎ መጨረሻ ምን ይሆናል? አመድ ነው የሚሆነው። ልክ እንደዚህ የምታደርግ ሪህ ላከባቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ثم انتقل تعالى الى خلق اخر እንግዲህ فالعاصفات عصفا ጎጂ የሆነው ንፋስ ነው والمرسلات عرفا لرحمه የመጣ ንፋስ ነው። ثم انتقل سبحانه وتعالى والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا عليه تمام النزيه ناشرات النشرة فارقات فرقا ملقيات ذكرى نفاس ادلهم النزيه ملائكه وش ناتشو النزيه ملائكه وش دمو تلالق تامر يازو ملائكه وش ناتشو الناشرات نشرا تمام እንዴት አርገን እነዚህ ሶስት መላእክቶች ናቸው ያለፉ ወልሙርሰላት ዑርፋ ደሞ ንፋስ ናቸው ለማለት እንዴት እናቃለን? ይህ والله اقول لكم በስተያየት አይመጣም በብልህነት አይመጣም በምንም አይነት ተመክሮ አይመጣም። ያው ከሙፈሲሮቹ ብቻ ነው ይህ ምስጢር የሚገኘው። እንዴት አወቀው መሰላችሁ? الله سبحانه وتعالى من عليه والمرسلات عرفا كذا ف ف فانا يالو فالعاصفات عصفا يعني مرسلات عرفا عاصفات عصفا عندنا تشو النزي والمرسلات عرفا واو مجمريا يما واو القسم تبالالش نسو سيمل وانو ميلو والله ورب الكعبة والذي لا اله بواو نو مجمرو مالاو ادلم والمرسلات عرفا علنا فعلي فالعاصفات عصفا النزي هلتم لبتشاتشو ناتشو ناشرات فارقات ملقيات للا فترة سلهونو واو اسكبا فالناشرات ألالم واو العطف لمسالي ابو انيس وحنوتا ونور حسن وإدريس ومن معناتنا ايه حنوتانا ابو انيسنا نور حسن عند ادلو واو العطف بالال يمتو بسبسباو اغلي اغلي اغلي ناتشو ستر واو نو متاسكباو سلازي اهون والمرسلات عرفا نزي نفاس ناتشو فالعاصفات عصفا يهم نسنو والناشرات نشرا بلو يا ملائكو تشو قدام الدام. طيب ناشرات هم الملائكة تا تنشر أجنحتها ثم تنشر الوحي إلى الرسل. ناشرات مالت أن جبريل ناتشو ملئكت يزو ودى رسولوش الدنيا كتفتعش جمرو اسك نبياتش صلى الله عليه وسلم قزي يالو رسولوش إن نبيوش يمتو ما نو منشرو انتنو يا الله ملئكت يمي بتنو ما نو يمي أدرسو ما نو ملائكوش ناتشو هؤلاء هم الناشرات نشرا يعني اللهم الاكت تشكم ويزو ليان دان دو رسولنا نبي يميادر سوت النزيه ملائكة وشناتشو. طيب اوكي اذن فهذه الملائكة تتلو آيات الله وتلقيها الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل متأنا قال لنبياتشن قرآنون يقرال نبياتشن يحفظو تال بلباتشو وستياس قبو تال مالتنو تقبلو دو نبياتشن دمو تقبلو لنيا ياسك الرو ايا انتنو نيا دمو نحفظا لن سلزي شي اراتمتو امت قرآنو بلباتشن يتحفظ نقرنو وانناو نقرو كجبريل متا وانناو منشو كالله متانا نشره جبريل نشره الى النبي صلى الله عليه وسلم نشره الى موسى الى عيسى الى داود الى ابراهيم الى يعقوب الى كذا لهم نشر ما يدرجو النزه ملائكه وشناتشو كما قال سبحانه وتعالى في الصفات في سوره الصفات من عليه فالتاليات ذكرى هم الملائكه التاليات يعني قارئات مالتنو النزه ملائكه ود نبيوش يهدونا قرانو يقرالو نبيو دمو يقبلال نبي تقبله دمو لأمته دمو يقرال النزي ملائكاوش ناتشو. طيب يمي قروت من دنو يمي قروت قرآن نو لنبياتشن يستمارو جبريل قرآن نو من أدرك القرآن يقول فالفارقات فرقا بنشر هذه الآيات الوحي يعني فرقت بين الحق والباطل بين السنة والبدعة بين التوحيد والشرك بين الظلمات والنور يليت النزي آياتنا تشو ملائكو تشو يزود نبيو تشونا ودى رسولو تشو يادر رسول آيا وانو سراو من دنو يفرقو بين الحق والباطل قريشوش يموت يبسبس انسسا يبلو نبر ربا يبلو نبر زينا حلال نو ينبرو بالنسو ماقبات اسكمتو قزي بياقبا منم يلوم مطلق اسكمتو قزي بيتقلق منم نقر يلوم شرك يعني طاوتوش يملكو نبر يهلو جألما نو برهان يزو متأنا فرق بين الحق والباطل منو يفرقو قرآنو فالتاليات ذكرى فالملقيات ذكرى نعم نزينا تشو فالناشرات نشرى يعني قرآن يزو يميمتو ملائكة وش ودرسولوش يميادرسوتنا يه قرآن دمو يفرق بين الحق والباطل بين البدعة والسنة بين الشرك والتوحيد بين الظلمات والنور مفرق نقرنو قبعشون المج الشي فالملقيات را النزي ملائكة وشيزو يمتو قرآن لنبيوشنا لرسولوش يستواتشو من دنو يتشكمو آياتو آياته يتشكم عذرا أو نذرا إيش يعني عذرا أو نذرا فالفارقات ينشرها الوحي فرقت بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك بلنال فالملقيات الذكرى هو الوحي قرآن ونبيات شن سورد تلقيه الملائكة يلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبذلك يفرق بين الحق والباطل فماذا يحمل من يازنويه القرآن هذا الوحي يازو عذرا أو نذرا يعني إيش عذرا أو نذرا يعني فتح الله باب الاعتذار والتوبة عذرا مالت قرآنه دينه تلك يا إكرتا بر يكفتنو قرآن يورده فالله سبحانه وتعالى يقبل عذرك وتوبتك ما دامت في ما دمت في الدنيا بالدنيا سكاله درس وما دات الروح في جسدك يعني الروح بسونته سكاله درس بالدنيا سكاله درس أنت الله يسطح عذرا أو نذرا عذر مالت توبابل ودى الله تملس يميل نو قرآنو توبابل متفسرة تو ودى الله تملس يميل نو قال هون دمو نذرا قال هون دمو جهنم يتأبك حال قال هون دمو قبر يتأبك حال قال هون دمو أرض المحشر بأناته لا يمتورك وصحي تتأبك عليك صراط يتأبك حال حساب يتأبك حال يهلو يتأبك حال سلزي عذرا أو نذرا قرآنو تشكمو يمتاو عذرا أو نذرانو يعني وعد ووعيد مالتنا وعد ووعيد جنة كال يعني ترسرا كسرى جنة اللي متفسرا كسرى جهنم اللي طيب وانجل ان داي بزابه هل قزي ودى الله يتملس كاستغفار أبزا توبابل كتساسات كتساس جيبل اكرتابل كال هو نقن يعني نقي الله زند تقرب يلم تنو روحوك وطا كزيها الدنيا كالكاك بكانتن يلم أما بعد الموت يغلق باب العذر والتوبة عليه يقول سبحانه وتعالى في سورة في نفس السورة بمجرشة وسورة من إلال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم القيامة اكرتام ببالبت بوتا دلم إني تساس شالو جيتاي الدقم ميهنقر ولتنيا ودا الدنيا بتملسين شرو سرار له يمي ببالو بوتا دلم اعتذار يلم الزا باكر كرتا بلن يمي بالبوتا يلم بزا يلال ثم قال أو نذرة يعني هو نذير لمن لا يقبل رخصة الله في فتح باب التوبة الله هون لم سأل عن سو سلسة أمت كون أدميو سلسة أمت الله يلمنه نو باك كرتا بلن عفو بلن توبة بل عذر عذر عذر يعني عذر أقرب أنت بزو زينة ترقال له أو جيتاي إني كنت أعمل لك بزينة أنت كال غفر كلين ماني غفر لنيال بله ودني تملس كال هو نقل نذرا يلم نقل يلم انتن يلم يعني هو نذير لما لا يقبل رخصة الله في فتح باب التوبة توبة لما لتي ما يتشلس يعني نجي يتوبا بر الزقال إلى الشيء استي هنا ثانيا نبو ندموج هنا ثانيا نبو ندي قباتشو والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا نزي هنا من دناتشو ملائكة وش ناتشو أندو مرسلات عرفا طرو نفس رحمتنا يعني زي ما متعنو فالعاصفات عصفا لقطعت يمتانو والناشرات نشرا النزي ملائكة وش يا الله وحي زو ممتعنا كآدم جمرو اسك نبيات درس ينبرو نبيو جنا مجمر يا رسول هونو نوح كزا جمرو يعني يا الله انتن يمبتنو ناتشو يا الله انكالات يميادرسو النزي فالفارقات فرقا بالنزي آيام مكاينت حقنا باطل جلمنا برهان بدعنا سنة شركنا توحيد يمن ليبت انتن ايزونا يمطو انزي ملائكة وش فالملقيات الذكرى ولتن يادمو قرآن من يازنو ذكرى من دنو ذكرى ممريا من الى الممريا عذرا او نذرا يعني يهن يدرق ودى جنانو يهن يدرق ودى جهنبنو متفوسرا يسرع توبا يبل اسكمت مدرس يتوبا بوتا يتوبا بر اند تكفتنو قال هونا قن نجي كتعتنو متوسدو انجي ترو كهونا ترو متفو كهونا كفيانو متكفلو انجي متكفلو ليلا نقر يلم ይላል። ይህን ካለ በኋላ ለምንድን ነው አላህ የማለ ብለን ጠይቅ። እንግዲህ አላህ የማለው ለምንድን ነው? ወንድሞች የሁሉ ማላ በትላልቅ ነገር የለው ምንድን ነው ብለን ከጠየቅን ከዛ ቀጥሎ ያለው ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ ይህ ነው የማላው መልስ ይህ ነው። ወልሙርሰላት ዑርፈን ፈልዓሲፋት ዓስፈን ብሎ የማለ ዋዋዋዋ ያኒ አላህ የማለው ለምንድን ነው? ላዝም መልስ መኖር አለበት። ለምሳሌ እኔ አሁን ወላሂ ካልኩ አንድ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ወላሂ ይህን ገንዘብ አልከፍለውም፣ ወላሂ በሚሊዮን ሪያል እሰደቃለሁ። ላዝም አንድ ነገር አሁን ደግሞ አላህ ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ የሁሉ የተባለው በቁርአኑ በሱናው መሞት አለ፣ የቀብር አዛብና ነዒም አለ፣ የአርድ ልማሕሸር ቅጣት አለ፣ ጥሩም ነገር አለ፣ ጀናም አለ፣ ጀሀነብ አለ፣ ሩሱሎች ነበሩ፣ ነቢዩም ነበሩ። ሁሉ ነገር ቁርአን ሐቅ ነው፣ ቁርአን የሚለው ሐቅ ነው። በሙሉ ኢነማ ቱዓዱን ለዋቂዕ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቅጣት አለ፣ ከሞት መነሳት አለ፣ ቅያማ ቀን አለ የተባላችሁ ሐቅ ነው፣ ይከሰታል። ለዋቅዕ ማለት ያዕኒ ዘበት ነው፣ ይህ ነገር አይሆንም ለማለት መቶ አንድ በመቶ ይህ ነገር ሊከሰት ምንድን እሱ ከሞትም በኋላ መቀስቀስና መነሳት ማለት ነው። የውመል ቂያማ ማለት ነው ባጭሩ። وهو يوم القيامة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى واقع واقع واقع يميطرط نجر ادلم الى لا شك ولا ريب فيه ولا شيء غيره مت كما قسقس ليلا يلم تكسكساله تنساله. سيدنا عمر ابن الخطاب وندموتش بجنة يتبشر نو ሁለተኛ ከኡመት መሐመድ ሁለተኛ ሰው በብልጠት ከመጣችሁ ከፍተኛ የበለጠ ሰው ከነብዩ በኋላ አቡበከር ثم عمر ነው በጀና የተበሸረ ነው። 10 አመት ደውላ እስላሚያ የመራ ሰው ነው። ፋሩቅ هذه الامه የተባለ ነው። ነቢያችን ልጃቸው ያኒ ዑመር ልጅ ያገቡ ሰው ናቸው። ዑመር 10 ሰዓት ብትናገርም የሱ ፋይዳ የሱ ትልቅነት አትጨርሰው። مع كل هذا عند كان ليلت نو مدينه በመዲና ውስጥ ነው እንግዲህ ዋና ከተማው ይዞር ነበር። ሁሉ ሰው ተኝቶ እሱ ግን በጨለማ ይዞር ነበር። ማን አለ የተጎዳ፣ ማን አለ የራበው፣ ማን አለ የተጨነቀው፣ የተቸገረው፣ የተበደለው ማን አለ እያለ ሲዞር ባንድ ቤት ጠጋ አለና አንድ ሰው ሰላት ሌሊት ይሰግድ ነበር። አሁን ሱረቱ ጡር ጀመረ። ወጡር ወኪታብ መስጡር ወልበይት ልማዕሙር ብሎ ጀመረ። መጨረሻ ኢነ ዓዛበ ረቢከ ለዋቂዕ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ ደረሰ ሰውየው። ልክ እንደዚህ እኮ ነው። ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ እንዳለው አሁን በዚህ ሱራ ኢነ ዓዛበ ረቢከ ለዋቂዕ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ ሲቀራ ሰይድና ዑመር ብሎ ወደቀ ማለት ነው። ሰይድና ዑመር ኸረ መቅሽየን አለይህ ክፈይ እንደሆነ ወደቀና ወመሪደ ሸህረን አንድ ወር ታመሙ። ሰይድና ዑመር ቤታቸው ተኝቶ ህዝቡ እየመጣ ይዘይራል፣ ላኪን ምንድን ነው የበሽታቸው ሰበብ አንድ ሰው አያቅም። ለካ ሰይድና ዑመር በዚህች አያ ሲሰማ ነው እየታመመ ልቡ መታውና ይህ አያ ታሞ አንድ ወር እቤቱ ተኛ ማለት ነው። ሲመር ወሀዳ ካነ ሰበብ መረዝህ ያ ጀማ። እኛ ስንት ጊዜ ቀራን ይህን አያ ምንም ነገር አላደረገችም በልባችን። ወላኪን እንዝሩ ጀማል አልቁርአን ፊ ልሙቅሰም ብሂ ወልሙቅሰም አለይህ ወህወ ምን አስራር አልቁርአን። አሁን እዛ ወልሙርሰላት ዑርፈን ፈልዓሲፋት ዓስፈን هذه الرياح هي سبب للمطر والمطر هو حياة الإنسان. تملكت وندموش لمن دنو الله والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف، والناشرة نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. لمن دنو بنزي أمستي مالي يهم علماء زند تنبركك كال تكمتك مستيرو أتاكم. لمن لمن لمن نزي مرت الله سبحانه وتعالى منالو علماء شو والمرسلات عرفا يهن النفاس عليه ينفاس هو سبب لمجيء المطر زناب يميا زنبه ونفاس نواله ونفاس زناب دمو هي حياة الإنسان بدون ماء لا حياة على منم وها منم حياة يميبال نقر يلم هذا اللم يسو لج يمينورو بوهانو حتى الله سبحانه وتعالى من بلوال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون عليه. طيب إذن النزي نفاسوش يميمتو زنابنا الرحمة يزو يمتو لهوتات شنتك أميهونو نو ألو. ثم قال سبحانه وتعالى والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى. النزي دوم ملائكوشو የህወታችን ሩህ ይዞ የመጡናቸው ተግባባን ወንድሞች እኛኮ በሁለት ነው የተሰራነው ቦዲና ሩህ ነፍስ ማለት ነው ነፍሳችን ሌላ ነች ቦዲያችን ስጋና አጥንት ነው ለስጋው ለአጥንት ለደሙ ለምኑ የሚሆን ህወት የሚሰጥ በንፋስ አመካኝነት የመጣ ውሃ ነው እስከዚህ ተስማማን በንፋስ አመካኝነት የመጣ ውሃ የህወታችን ዋናው ህብረሰረሰርና ዋናው ዲናሞ ነው። طيب የሩሃችን የመንፈሳችን የነፍሳችንስ ምንድነው? የአላህ ወሂ ነው። በቁርአን ጥሞና ታገኛለህ። በቁርአን እፎይታ ታገኛለህ። በቁርአን ነቢያችን በመከተል ሰዓዳ في الدنيا ሰዓዳ في الاخره ታገኛለህ። ስለዚህ ሁለቱም ነፍሳችንና ቦዲያችን ለመመገብ ከተፈለገ በውሃ ምግብ ይገኛል በቁርአን በዲን ደሞ የነፍሳችን የሩሃችን የዲናሞዋችን እንትኑ ይገኛል ለዚህ ነው አላህ ሶስት ጊዜ በሁለት ጊዜ በንፋስ የማለ ሶስት ጊዜ ደሞ በመላእካ የማለ ለዚህ ነው አሉ إذن أقسم الله بما تحيي الأجساد وتحيي الأرواح قال سبحانه وتعالى يعني روحاتشن بقرآن بيتشا هوتي مياغن مهونن الله بقرآن بزو تناقروال والله أقول لكم قرآن النار يما يكتسو روح براب النابت أمات يموت أكلنو نيل نقراشو أنتينو እናንተ ታቃላችሁ አሁን እናንተ ሙስሊሞች ናችሁ ምን አይነት ጥሞና እንዳላችሁና እነዛ ካፊሮችና እንትን እኔ አንድ ምሳሌ ስጣችሁ ወደ ሌላ ሳል ሄዶ ወንድሞች አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር በል 2 3 4 ቀን 4 ጊዜ ነው ነገርኳችሁ አሜሪካ ሃዋይ አይላንድ በሚባለው ግሪን ቦታ እዛሉ አምስት ሙስሊሞች ናቸው ዳዕዋ ያደረጉ ይዞሩ ነበር ነጭ ልብስ ለብሰዋል ነጭ ኮፊያ ነው ያደረጉ ወይም አንዳንድ ዑማ ኮፊያ ነጭ ነው ለበሱ ልብሳቸው ነጭ ያርሳቸው ጥምጣም ኮፊያም ነጭ እነሱም ነጮች ናቸው እና ዳዕዋ ያደረጉ በዛ ሳር ላይ ተቀምጠው ምግብ ይበላሉ ይጠጣሉ ይሰግዳሉ ዳዕዋ ያደርጋሉ አሁን በማዶ ማን ያያል ነግሮ አሜሪካንስ 56 ናቸው ሰክረው በድራግ ነው የተበከሉ በቃ አንዱ ይወድቃል አንዱ ይናል አንዱ ይጮሃል አንድ ምናምን የተስበሳጩ የተቃጠሉ እዛ በማዶ አይዋቸውና ከዛ በኋላ ምን አሉ እኛ ምን አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው እነዛ ታያላችሁ ይበላሉ ይጠጣሉ ይስቃሉ ደሞ ለአምላካቸው እንትን ወንበስ ቀና ያሉ ናቸው እነዚህ እኮ ደስተኞች እኮ ናቸው በጣም ደስተኞች ናቸው እስቲ እንጠይቃቸው አሉ እነዚህ አካን ጥቁር አመርቾ ሰከራም ናቸው በድራግ የተበከሉ ናቸው መጡና ሰላም አልዋቸው እናንተ ምንድናችሁ አሉ ከዛ በኋላ ጥሩ አርገው ተቀበሏቸውና አስቀመጡዋቸው መጠጥና ምግብ ሰጠዋቸው በፈገግታ በሳቅ ተቀበሏቸው ምንድናችሁ እናንተ ለየት ያላችሁ ሰው ናችሁ እዚህ ያላችሁ አው ደስተኞች ናችሁ አሉ በጣም ደስተኞች ነን እንደኛ ደስተኛ የለም በዚህ አዱንያ እናንተ ሰለ እኛማ ምን ደስታ አለ ብለህ ነው በድራግ በመጠጥ በመስከር በዚና በመጥፎ ስራ የተጨማለቀን ሰው ነን አሉ እስቲ ንገሩን እንዴት ነው ይህ ደስታና ይህ ጥሞና ያገኛችሁት እንዴት ነው ብለው እነዛ ሰካራ አሜሪካውያን ጠየቋቸው ማለት ነው ምን አሉ መሰላችሁ አንዱ ዓለም ነበር ከነሱ ተነሳና ስሙ አለ አንዲት መኪና ብራንድ ኒው 0 ኪሎ ሜትር ሄደችው አሁን ከፋብሪካ የመጣችው መኪና አዲስ 40 ሰው የምትይዘው ባስ ነች አዲስ ነች 40 ሰው ጫናትና አንድ ሾፌር አድርገን ሄዳል ነው መኪናው አዲስ ነች ቤንዚን ሞልተዋል ዘይት ሞልተዋል ምንም እንከን የላትም 1000 ኪሎ ሜትር አለ ምንም ነገር ተሄዳለች ሄዳል ነውና ሄደ ሹፌሩ 3 ቀን ምግብ አልሰጠነው 3 ቀን እንዳትተኛ አለው 3 ቀን አንድ እርፍት አላገኘም አይበላም አይጠጣም ምግብ የለም መተኛት የለም ምን ይሆናል ከሶስት ቀን በኋላ ሰውየው እየሄደ እየነዳት አይሰማም እንዴ እየነዳት እየሄደ ገደል ካገኘ ሊተኛ ነው ከተኛ በኋላ አውቶቡስ 40 ሰው ይዛ ገደል ትገባ ነው very logic you know የሚሆነው ለምን አውቆ አይደለም አልበላም አልጠጣም አልተኛም ካላስ ይሄዳል ይዞት ወደ ገደል ይገባል ስለዚህ አልዋቸው እናንተ አልዋቸው ቦዲያችሁ የውላችሁ ይመስከራል ትበላላችሁ ጠጣላችሁ ማሻአላህ ተራራ ተራራ ነው የምትሆኑ ላኪን ሹፌራችሁ አቅላችሁ ልባችሁ አእምሯችሁ ነፍሳችሁ ጥማትና ራብ የያዘው እንትን ነው አላህን አያቅም ዲን ማያቅም ሰላት ማያቅም ፈጣሪያችሁ ማታቁም ለምን እንደተፈጠራችሁ በዚህ አዱንያ ለምን መጣችሁ ለምን እንደው ማን ነው የፈጠራችሁ ከዚህ ዓለምስ ወዴት ትሄዳላችሁ አታቁም አናቀማሉ እንግዲህ የናንተ ሩህ የናንተ አእምሮ እንደ ጣማ ነው እንደ ሹፍ ፈሩ እንደኛ ያስፈልጋችኋል ብለው ተቀባበሉና ወደ እስልምና ገቡ ይዟቸው ወደ ከተማ ሄዱ ከዛ በኋላ ጥሩ ልብስ አለበሷቸው ሙስሊሞች ሆኑ ይላል ምንድነው እሱ ሩህና ጀሰድ የተለያዩ ናቸው አንተ ቢልሩህ ላ ቢልጀሰድ አንተ ሰው የምትባለው ባንተ ሩህና ባንተ ሙሮ ባንተ አስተሳሰብ አንተ ኢማን ነው የምትባለው ጀሰዱማ አህያም እኮ ካንተ ይበልጣል አንበሳ እኮ ካንተ ይበልጥ ኃይል አለው ዘሆን እኮ ካንተ ይበልጥ ሚዛን አለው نعم والله سلزي بزينو يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا قرآن روح بلو سيبو تملكت روح قرآن روح نو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا دقنا تكسو برهان نو قرآن برهان نو ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور نور نو قرآن نور نو روح نو الله نو يتكسو ني أدلهم نبيات شنما أدلهم سلزي قرآن النا دين الله ما وك يوم القيامة من نسات دال راسو رحنا وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل من على الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح الملائكه روح معناتها الملائكه ملائكه ملائكه شناشو روح يزو متو من دنو روح قران ينزل الملائكه بروح من ره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون لا اله الا الله ميلو قران بمولو بنچمقو لا اله الا الله نو ميلو يهن يزو الله روح بقالو روحون يزو متا يه روح كتقبلك روحه يانت روح طرو يهونال يه روح قال تقبلك ودمو ان ابو جهل ان فرعون كان السوق انت هوناله يه عندنياو ترغمو نو اسكون يهدكوبت والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالتاليات النزيه من دناتشو النزيه يعني ملائكوشنا نفاسوشنا تشو عندنا علماء شمنالو على كل حال النزيه ሁለቱም ደሞ መላእካዎች ናቸው እንላለን لكن ناتي انما توعدون لواق ثم بين احوال سبحانه وتعالى يوم القيامه الا ما عليه الله سبحانه وتعالى بملائكه ما عليه بنفاس كذا بحالا الله يالو يا قيامه كان حق نو بلو ارغاغته طيب من ملكت الله يا قيامه كان باجرو الله سبحانه وتعالى اهتاچين يقراچو اسك 15ኛ ايه الله بقلالو جلصتشو معناته نو يقول سبحانه وتعالى فاذا النجوم كواكب تيمتايوت بمولو يسرزالو يتمسالو تاچو يطفالو በዛ ጊዜ ምልክቶች ነው እንግዲህ የቂያማ ቀን ምልክቶች እነዚህ ናቸው ብዙ ለውጥ ይሆናል በይኑ ለውጥ ይሆናል መሬት ብቻ ብቻውን ነው የምትቀረው መሬት ማለት መሬት አላህ ያሰፋታል ያኒ ሳይዝዋ በጣም ሰፊ ያደርጋትና ተራራዎቹ ሸለቆቹ ምናኑ በሙሉ ይደመሰች አርደል መህሸር ማለት መሬታችን ይህች ليلا عدلم وذا ليلا نهدم مكنياتهم بسوا وسط بهدوان ويالنو كهدوة نستنو بسوا منكم ولكن تسفع اللج اي كايين ودى سماي سماي وارا سوا سبر بر بر بر بر بلا كفافتات كفافلات تطفع اللج واذا الجبال نصفت النزي ترى روش بألم يالو نصفت يعني دكت دكا دكا بقى تأفاتشنا الله سبحانه وتعالى أتأفات ماتنو وإذا الرسل أقتت لزاقزي تلك اللي بمان الله مهكلنا برسولوش مهكل وإذا الرسل أقتت بزاقزي رسولوش بمولو نبيوش بمولو يسبسبالو باندو بوكل حزبو دمو لاي يوم اجلت ليوم الفصل حق ان باطل من ليبت ظالمنا مظلوم يمن ليبت بداينا يتبدلوا سو يمن ليبت كان الله متو فرد يوم الزاك ان دمو انزي ሩሱሎችና ነብዮች ወስተቀጠረው ቀን ሊመጡ ነው ያ ቀን የውል ቂያማ ይባላል ምንድነው የውል ፈስል ማለት የፍርድ ለሚለይበት ወይልህ ወይልህ ካፍር ወይሉ የውመ ኢድን ዋ በዛ ጊዜማ ሰማዩ ፈራርሰዋል ተራራዎቹ ሸለቆቹ ተጠፍተዋል ባህሩ ተቃጠለ፣ በኖ ሄደ፣ የት እንደሄደ አናቅም። ህዝቡ ከመሬቱ ወጣ፣ ፎለቅሎቅሎቅ ብሎ ወጣ፣ በመሬቱ ላይ ቆሙ። አላህ ስብሃነ ተዓላ መጣ፣ ጀሃነም መጣች፣ ሩሱሎቹ የእሱን ኡማ ይዞ መጣ። የፍርድ ቀን ሆኖ መጣ ማለት ነው። ባዕድማ ነራ ሃዚህ አተግይራት ፊ ሰማዋት ወልአርድ ወልጅባል ዘከረ ሩሱል አናላህ وقت معلوم يجتمعون كل بأمته نعم يعني ما في رسول إلا يأتي يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل الرسل ويسأل الأمة موسى تعال يعني أمتي يتالو النزينة شو تعال تتأيك قال له يالكوه نقر أدرسال آو أدرس شاله قيتاي إن أنتس موسى يلات شو درسات شوال آو درس رسونا الجيتاي يا داود تعال يا عيسى يا إبراهيم يا زكريا يا محمد زاري فردك أنو أدرس الله ياك أن دا درسو قن هزبون بسما إني يلا كوت ملئكت أدرسات شوي نعم أدرس أدرسنا إن أنتس الله شو أو وشت لما لا تايتشلوم او محمد صلى الله عليه وسلم ملؤك تيزو متى انبيالن ليلو تشلو متكبر يهن نققر والله بجوراتشن يقول عبد الله بن مسعود عندك النبي عشم من ألوت يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قرآن استقرار لن يالوت فقال ابن مسعود يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قرآن لقرآن لهنا ودان تاد لم يورده ونده إني كانتن أم سماون جي أنت كان يتسمع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أن أسمعه من غيري قرآن كالبرير رسي لن يالنا قرآن لن سيدنا ابن مسعود متنا بسورة النساء أتمر حتى وصل كذا يقروا يقروا بزي آياد الرسوماتنا فكيف إذا جئيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أنت محمد يوم القيامة كو لهل أمة يمسكها رسول مات قال موسى لهزبو يمسكرال عيسى لهزبو يمسكرال إبراهيم داود يعقوب يوسف لثلا كبت هزب يمسكرال أدرشال له انشو نزيها الكوات شو لا تعبدوا إلا الله بيان له إلا لهلهم يهل ما تكالي أنت تترى لها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد لهل رسول من مسكر رمو أنتنا لمن مكنياتهم يهل رج التكالي بقرآن سلسل أنت تترى له ما انه من القران من ايمان يسمعوا نو نبي سو الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا كان نزا كافروش تمريت بتبلعاچو بتوطاچونا كمريت غا بقى دمدم بلو بيطفو يمنيالو بزا غزي مكنياتهم نبي سيمسكر مسكروا ان زم ميل سونا ويني ابنو ويني مريت بتوت ابن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض من ما تسوى بمريم بتدبدبوا ودسلوا على الزاغزي ولا يكتمون حديثا الى الله سبحانه وتعالى من هذا اليوم يمشرشا نغغري يحيين لمارق ودالله الرسل أقتت يعني رسلك قطرة شويزو بزاق زي ما تقلو يوم الفصل يبالال أوكي إيش ما تقل وجاء والملك صفا صفا جهنب تما تقلش وجيء بجهنب جهنب تما تقلش الله ما تقل ملائكو شي ما تقلو مسكاري تمسكاري هونا الهلو በዛ ቀን ፍርድ ይሰጣል። የመጨረሻ የምናገረው ብዙ ጊዜ የነገርኳችሁ ስለም አንድ ቀን ሰላተል ፈጅር ሰገዱና ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ምን አሉ? በዛ ቀን ሐበሻ ሄዱ እነ ጃዕፈር፣ እነዛ 81 ሁለት ሴቶች ወደ ሐበሻ ሄዱ፣ ሂጅራ ሄዱ ወደ ኢትዮጵያ። ለስምንት ዘጠኝ በሙሉ ተመለሱ እና ለማግስቱ ሰላተል ፈጅር ሰገዱ አሉ። እናንተ ከኢትዮጵያ ከሐበሻ የመጣችሁ ነገር እንዳላ ታውቃለሁና እስቲ አጫውቱኝ፣ ምንድን ነው ያያችሁ ብለው ነቢያችን ጠየቁ። አንዱ ተነሳ፣ ያኒ ሐበሻ ደርሶ የመጣ ማለት ነው። ፈቅንድ ቀን እየሄድን በዚህ በዓዲግራት ነው እንትኑ ነው የነበሩ። አው አንድ ቀን እየሄድን አንዲት አሮጌ ሴት ጋን ውሃ ሞልቶ እንስራ በሆድ በጀርባዋ ላይ ተሸክማ እየሄደች አንድ መናጢ የሆነው ወጣት መጣና በድንጋይ አድርጎ ወርውሮ የእሷን እንስራ የእሷን ጋን ሰበረውና የነበረው ውሃ ሁሉ ፈሰሰ፣ እዛ ተሰበረ። ከዛ በኋላ ሸሽቶ ሄደ አለ። ሴትዋ አሮጌ ነች፣ ምን አለችው? ያ ጉደር አለችው አለ። ጉደር ማለት አንተ ክዳተኛ፣ በደለኛ፣ አንተ ክፉ ሰው፣ አንተ ሐራምና። ጉደር ሰተራ ገደን፣ ነገ እንገናኛለን ካንተ ጋር፣ ነገ ታያለህ። የውመ የስሐቡ ረቡና የውመ የስሐቡ ረቡና ኩርሲዩ፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወንበሩን ሳብ አድርጎ ቁጭ ብሎ እዛ ወንበር ወየጅልሱ ልልሑኩም፣ ፍርድ ለመስጠት ሲቀመጥ ማን ነው የተበደለው? ይምጡ። ማን ነው መናጢ የሆነው? ይምጡ። ማን ነው ማን ነው ብሎ ፍርድ ሲሰጥ ዒባዲሂ የበደልከው ይህን ያደረከኝ፣ አሁን ብታመልጥ ነገ አላህ ዘንድ ስንወስድ ታያለህ አለችው። እሱ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ? ፈተዓጀበ ነቢ ስ ሰለም ፈቃለ ሀከዛ ኢማጃኢዝ፣ እንደዚህ ነው እንግዲህ አረጎች እንኳን ያውቃሉ የውመል ቅያማ እንዳለ፣ እነዚህ ሽማግሌዎች እንኳን ያውቃሉ ብሎ ነቢያችን ተደነቁ። እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ልክ ነው። ነቢያችን ስ ሰለም ሴትዋ ያሉት ነገር አይደለም የሚያጸድቁት ያሉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወንበሩን ስቦ ቁጭ ይላል ምናምን። ይህ የእሱ አስተያየት ነው፣ የእሱ አገላለጥ ነው እንጂ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደሚመጣ ቁርአን መስክረዋል። ወጃአ ረቡከ ወልመለኩ ሰፈን ሰፋ ወጂአ የውመኢድን ቢጀሀነም የውመኢድን የተዘከሩ ልኢንሳን ወአነ ለሁ ዚክራ። ተማም። ስለዚህ አላህ እንደሚመጣ ፍርድ እንደሚሰጥ በዚህ ይችን ያልተማረች ሴት ካልኩ ይበቃኛል። የዛሬ ተፍሲራችን በዚህ አስቆማለሁ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው የሱረት ልሙርሰላት። በነገራችን ላይ ወንድሞች ሱረት አልኢንሳን ያለፈችው ሱራ ስለ ጀና ስለ ነዒም አስፍቶ ተናገረ አይደለም። አሁን ደግሞ በሱረት ልሙርሰላት በብዛት ወይሉ የውመኢድን ልልሙከዚቢን እየደጋገመ አላህ ይናገራልና ለመጣው برنامجاتشن يمتاو درساتشن سمال لن يالكو مايك فري لزاري هن يمسلال مايكوس فري